بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ حتى إذا جاء أمرنا وفارت

Whoa. وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم أرض بلعي

فقال رب إن بني من أهلي فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من قيل يا روح اهبط بسلام منا وبركات عليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها تلك من آباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها Thank you. فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة ويا يرسل السماء